بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذه الدروس الطيبة واللقاءات المباركة في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. حياكم أحبتنا، كما نرحب أيضا بضيفنا الكريم في هذه اللقاءات شارحا لهذه الحديث المباركة، فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي ابن عبد العزيز الشبل، أستاذ في جامعة المجمع. في بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخ علي، حياكم الله. الله يحييكم، وأنا أرحب بكم وأرحب بإخواني وأخواتي من المسلمين والمسلمات، ونحن وإياهم نتذاكر هذا الكتاب الجليل النفيس، كتاب الأدب المفرد للإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله. ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء طيبا مباركا، وأن يجعله من مجالس العلم، مجالس الذكر التي يثيبنا عليها ربنا ويرفعنا بها في الدنيا والآخرة، إنه سبحانه جواد كريم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن طلق بن معاوية عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم بصبي فقالت: أدع له، فقد دفنت ثلاثة. فقال عليه الصلاة والسلام: احتضرت بحضار شديد من النار. نسأل الله الكريم الواسع من فضله، إنه سبحانه جواد كريم. هذا الحديث بعد بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمنا بالله واعتصمنا بدينه واستمسكنا بسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الباب هو الباب 80، وهذا حديثه 2، ترجمه الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد، فقال في الباب 80: باب فضل من مات له الولد. ثم ذكر هذا الحديث والذي أخرجه مع الإمام البخاري، ها هنا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب البر والصلة، وأخرجه غيرهما. قال فيه الإمام البخاري: حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد الجريري وهو ابن أبي إياس عن خالد العبسي. خالد العبسي هكذا، وفي بعض النسخ خالد بن غلاف القيسي بقاف بعدها ياء، ويقال العيشي بعين مهملة بعدها شين معجمة، وهو ثقة لكنه مقل في حديثه، أنه قال: مات ابن لي، فوجدت عليه وجدا شديدا، أي حزنت عليه وفقدته بموته فقدا عظيما، لما يكون من تعلق قلب الوالد بولده وشدة حنوه وعطفه عليه. فقلت: يا أبا هريرة، ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا تسخي به أنفسنا، أي تطيب به أنفسنا، تجعلها سخية قنوعة راضية بما جاء عن الله في قضائه وقدره؟ قال: ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا تسخي به أنفسنا عما وتانا، أي عمن مات من أحبتنا ومن تعلقت بهم قلوبنا. قال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صغاركم دعاميس الجنة، أبناؤكم الصغار الذين يموتون وهم صغار فتصبرون عليهم دعاميس، وهو جمع دعموس، وهي دويبة صغيرة تكون في الماء لا تفارقه، دعاميس الجنة أي لا يفارقون الجنة، سياحون فيها داخلون مراتعها، كما أن الصبيان في الدنيا يدخلون البيوت والحرم والحرمات لا يحتجب منهم أحد، كذلك هم دعاميس هذه الجنة. وجاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: صغاركم دعاميس الجنة، يلقى أحدهم أباه فيأخذ بناحية ثوبه فلا يفارقه حتى يدخل الجنة. ومنه ما جاء في الرواية الأخرى عند الإمام أحمد وغيره، أن هؤلاء الأفراط يتحرون آباءهم عند أبواب الجنة وفي سككها، فيأخذون بأيدي آبائهم فلا يزالون حتى يدخلوهم الجنة. متى هذا يا أيها الفضلاء ويا معاشر الفاضلات؟ إذا صبر الأب على فقد ابنه ورضي بما جاءه من قضاء ربي وقدره واحتسب ذلك عند الله، كان أولاده الذين سبقوا وأفراطه الذين ماتوا دعاميس للجنة ويأخذون به وبيده حتى يدخلونه الجنة، نسأل الله الكريم الواسع من فضله. ففي هذا الحديث توافق لهذه الترجمة في فضل من مات له أحد من ولده. نعم. قال المؤلف: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن طلق بن معاوية عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم بصبي فقالت: أدع له، فقد دفنت ثلاثة، فقال: احتضرت بحضار شديد من النار. هذا حديث رواه الإمام البخاري في جامعه الصحيح، ورواه ها هنا قال حدثنا عمر ابن حفص بن غياث وهو أبو حفص النخعي، قال حدثني أبي حفص بن غياث أبو عمر قد ولاه الرشيد هارون قضاء الكوفة، قال عن طلق بن معاوية وهو ممن روى له ابن حبان في الثقات، عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم بصبي فقالت له: يا رسول الله أدع له، إما أنه مريض أو أنها رجت أن بركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام تلحق هذا الصبي فينفعه ويرفعه الله به. ثم ذكرت قالت: فقد دفنت ثلاثة، أي فقدت ثلاثة من أولادي، كأن هذا الصبي لم تفقده، فترجو من هذه الدعوة أن يبارك الله فيه ويصلحه فتقر عينها به. فلما ذكرت أنها دفنت ثلاثة من ولدها قال صلى الله عليه وسلم: احتضرت بحضار، أي بحائط، احتضرت بحضار شديد من النار، أي اتخذت من النار هذه الحظيرة وهذا الاحتضار، وهي دخول الجنة من أول الأمر. وهذا حديث حسن رواه البخاري ها هنا في الأدب المفرد، وله شواهده عند الطبراني والإمام أحمد وغيرهما. وهذا فيه فضل فقد الولد مع الاحتساب على فقدهم، أما فقدهم مع التجزع والتسخط لذهابهم أو النياحة أو الولولة فلا شك أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب، جاءت الشريعة بأدلتها بتحريمه والتشديد عليه، بل لعن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد، لعن الشاقة والحالقة والصالقة، فالشاقة تشق ثوبها من أجل المصيبة، والحالقة تنتف شعرها جزعا من هذه المصيبة، والصالقة تضرب وجهها وخدها فرقا مما أصابها من المصيبة. وهذا الحديث وما جاء في معناه في من فقد من أولاده وصبر على فقدهم واحتسب ذلك عند الله. قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث عن محمود بن لبيد عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات له ثلاثة من الولد فاحتسبهم دخل الجنة. قلنا: يا رسول الله واثنان؟ قال: واثنان. قلت لجابر: والله أرى لو قلتم واحد لقال وأنا أظنه والله. هذا الحديث رواه الإمام أحمد، ورواه المصنف هنا الإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد في هذا الباب، باب فضل من مات له الولد، وهو الحديث 46. قال فيه البخاري: حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا محمد ابن إسحاق، محمد إسحاق هو المؤرخ المشهور صاحب السير، قال حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث. ابن إسحاق ها هنا رواه بصيغة التحديث ولم يعن عنه لئلا يكون الحديث مدلسا. قال حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث وهو حافظ ثقة كثير الحديث عن محمود بن لبيد وهو من صغار الصحابة وهو الذي عقل مجة مجه النبي صلى الله عليه وسلم من ماء في وجهه. مات محمود بن لبيد في سنة 97 من الهجرة وله 99 سنة أو 100 سنة، وهو الذي قال كما روى البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أسرع يوم مات سعد بن معاذ حتى تقطعت نعالنا في جنازة سعد. عن جابر بن عبد الله، هذا حديث يرويه صحابي عن صحابي، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات له ثلاثة من الولد فاحتسبهم، هذا القيد الذي ذكرناه في الحديث السابقة، احتسبهم أي أنه احتسب ثواب صبره عليهم عند الله، وهذا الاحتساب ناشئ من الصبر والرضا والقناعة بقضاء الله دخل الجنة. هذا فضل من مات له ولد واحتسب موتهم عند الله ولم يجزع ويسخط بقضاء الله. قلنا يا رسول الله واثنان؟ قال واثنان. قلت أي محمود بن لبيد، قلت لجابر بن عبد الله والله أرى لو قلتم واحد لقال وواحد. قال جابر رضي الله عنه وأنا أظنه والله. لما يا أخواني الاحتساب في الثلاثة وفي الاثنين؟ لأن الشأن واحد في هذا الفقد، فقد ثلاثة أو أكثر أو أقل ما دام أن شأن الاحتساب والصبر والرضا والقناعة بما قدره الله وقضاه حاضر قائم، فهذا مناط الثواب وهذا مدار الإحسان أنه يدخل الجنة لأنه آمن تطبيقا وفعليا بالقضاء والقدر عند هذه المصائب والرزايا إذا توالت. ومن احتسب عند الأول سيحتسب عند الثاني وعند الثالث، إذ لا يظن بالمؤمن الذي احتسب عند موت ابنه الأول أنه يجزع ويتسخط ويعترض عند الثاني أو الثالث. شأن الاحتساب جميعا، ومن الاحتساب يكون بالقلب بأن يرضى ويسلم لقضاء الله، لا يعارضه، لا يتجزع منه، لا يسخط عليه، ليس في قلبه ملامة على قضاء الله في المصائب. فتش نفسك يا رعاك الله، هل أنت ناجي من هذه الملامة والاعتراض على قضاء الله عند المصائب؟ ليه أنا يا ربي؟ أنا ما أستاهل، فلان ما يستاهل يا ربي؟ كل هذا يضعف إيمانه بالقضاء والقدر. إذا فتشت نفسك هل أنت سالم؟ فأبشر، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا، كما ذكره ابن القيم رحمه الله. ومن هذا الاحتساب أيضا أن يحتسبه بقوله فإن المؤمنين إذا أصابتهم المصائب وفقدوا أحبتهم قالوا بلسان الحال والمقال إن لله وإن إليه راجعون، فهؤلاء عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، كما قاله جل وعلا في آية البقرة. ومن احتساب أيضا بالفعل أن لا يظهر مظاهر التجزع بضرب خده وشق ثوبه وحمل التراب ورميه على رأسه ونتف شعره، فإن هذا الفعل لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلته، لأنه في النساء أكثر وأشهر، وكذلك لعن فاعله. فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواصلة، ولعن الله الشاقة، ولعن الله الحالقة، ولعن الله الصالقة. فالشاقة تشق ثوبها وجيبها لأجل المصيبة وفقد الحبيب، وكذا الحالقة تحلق وتنتف شعرها، وكذا الصالقة تضرب وجهها وخدها. فالاحتساب يا أيها الإخوة خصوصا على فقد الأحبة والدين أو أولاد أو أحبة هو معيار وميزان إيمانكم بالله جل وعلا. فإن كان الإيمان بالله متينا والإيمان بالله قويا عزيزا ظهر ذلك في احتساب الأجر والصبر والرضا والقناعة بما قضاه الله وقدره، كان هؤلاء الموتى قليلا أو كثيرا. وإن كان الاحتساب ضعيفا والإيمان بالقدر رقيقا رق معه الإيمان، وبالتالي قد يلحق الإنسان فيه من أنواع الجزع وعدم الصبر ما يلحقه من الإثم ومن العقوبات في الدنيا والآخرة، نعوذ بالله من ذلك. ونسأله لطفه سبحانه الخفي وإحسانه إلينا وإليكم وإلى المسلمين. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا حفص بن غياث قال سمعت طلق بن معاوية هو جده قال سمعت أبا زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم بصبي فقالت أدعو الله له فقد دفنت ثلاثة، فقال احتضرت بحضار شديد من النار. هذا الحديث كرره الإمام البخاري ها هنا، لكنه من تفننه في الرواية وجميل صناعته في الحديث أنه ساقه من طريق ثاني. ففي المساق الأول رواه من طريق عمر ابن حفص بن غياث، وها هنا رواه من طريق قال حدثنا علي بن عبد الله وهو بن مديني قال حدثنا حفص بن غياث قال سمعت طلقة بن معاوية وهو جده جد حفص قال سمعت أبا زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم بصبي فقالت أدعو الله له فقد دفنت ثلاثة، فقال احتضرت بحضار شديد من النار. وفي الحديث من الأحكام أنه يستدعى مستجاب الدعوة الحي لطلب دعائه، وأجل هؤلاء وأعظمهم قدرا ومقاما نبينا وسيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان المسلمون في حياته يفزعون إليه يطلبون دعاءه. لما مات عليه الصلاة والسلام وانتقل إلى الرفيق الأعلى وجسده في قبره لم يجرؤوا ولم يأتوا إليه يطلبونه الدعاء، بل ذهبوا إلى من هو أقل منه فضلا ومقاما لما كان حيا. وممن هو مستجاب الدعوة الوالد على ولده، فطلب الدعاء من الأحياء الصالحين جائز ومشروع، لكن لا يجوز يا أيها المسلمون يا أيها الموحدون المؤمنون أن يطلب الدعاء من الأموات سواء كانوا أنبياء أو أولياء أو صالحين، ما دام أنهم أموات فقد انقطع ما بيننا وبينهم، ونتصل بدعائنا ورجائنا ونعلق نياط قلوبنا بربنا سبحانه وتعالى فندعوه وحده ونرجوه وحده، لأنه الذي ينفع ويضر ويجيب دعوة الداعي إذا دعاه. فهذه المرأة أتت بابن لها تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له لما فقدت ثلاثة قبله من ولدها، دعا لها أجابها النبي وأقرها على طلبها الدعاء، ثم بشرها بمن فقدته من أولادها أنها تحضرت بحضار شديد من النار، أي يمنعها من ولوغه، يمنعها من ولوغ هذا النار ومن دخولها لما صبرت واحتسبت. إذا طلب الدعاء من الحي الصالح مشروع، فإن كان الحي الصالح مستجاب الدعوة كالوالدين وكالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا أعظم رجاء وأعظم قبولا. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم وبوجهه الكريم فردوسه الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن يحل علينا وعليكم رضوانه فلا يسخط علينا أبدا، وأن يجعلنا صبارين عند قضائه راضين بما قضاه وقدره علينا وعليكم على جميع المسلمين ووالدينا ومشايخنا وولاتنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى هنا نكون قد وصلنا أحبتنا إلى نهاية هذا اللقاء في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، فشكر الله شكرا جزيلا لضيفنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل الأستاذ في جامعة المجمعة، وشكر الله لكم حسن متابعتكم. حتى الملتقى بكم في لقاء قادم مشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.